السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم تسليم. وصلنا معكم أيها الإخوة والأخوات إلى الحديث 171، وهو أو 172، وهو يتكلم عن ساق فيه البخاري رحمه الله تعالى عددا من الأحاديث. وقفنا عند قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. وتقدم أن أهل العلم ذكروا بأن هذا خاص بغسل يوم الجمعة، وقالوا إن هذا الحديث جاء عاما يقيده ويخصصه قول النبي صلى الله عليه وسلم: 3 حق على كل مسلم: السواك يوم الجمعة، والغسل يوم الجمعة، والسواك والطيب. فقالوا إن هذا الحديث عام الذي معنا أنه يقول في كل 7 أيام لازم أن يغتسل يوما، ثم جاء حديث آخر يخصص يوم الجمعة أن الغسل فيه، فقال بعضهم إن الغسل يكون يوم الجمعة، وقال آخرون بل الحديث يدل على أنه ينبغي له، طبعا لا يجب لكن ينبغي له، يسن له يستحب له استحبابا شديدا، أن لا يمر عليه 7 أيام إلا وقد اغتسل منها يوما يغسل رأسه وجسده. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام التفصيل، فذكر الرأس والجسد لأنهم كانوا مع قلة الماء عندهم ومع كثرة الشعر كان يشق عليهم غسل الشعر، وربما كانوا يجدلونه الرجال والنساء، فكان الواحد منهم ربما غسل جسده لكن يشق عليه أن يغسل رأسه في كل مرة، فأكد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعلوا ذلك. أما الغسل في يوم الجمعة فأهل العلم اختلفوا في وجوبه أو في استحبابه، فقال بعضهم إنه مستحب لقوله عليه الصلاة والسلام: 3 حق على كل مسلم: الغسل يوم الجمعة، والسواك والطيب. فقالوا بالإجماع أن السواك والطيب يوم الجمعة أنهما سنة وليس واجبا، فما دام أنه عليه الصلاة والسلام قرن معهما الغسل دل على أن الغسل هو مثلهما سنة أيضا وليس واجبا. لأنك إن قلت إن الغسل واجب والسواك والطيب سنة فليس عندك دليل على التفريق، فإنه قال في أوله: حق على كل مسلم، 3 حق على كل مسلم، وقرن الغسل والسواك والطيب في حديث واحد. فهذا قول بعض العلم أنه سنة مطلقا غسل الجمعة، وقال آخرون بالتفصيل. فمن كان يحتاج إلى الغسل مثلا من يشتغل في مثلا بعض الناس اللي يشتغل في أمور قد يحتاج معها إلى التنظف يوم الجمعة، مثل راعي الغنم، مثل شخص مثلا يشتغل ينظف مثلا الشارع، بعض العمال، أو مثلا شخص يشتغل ميكانيكي، فالزيت ورائحة الزيت تكون في رأسه وتكون في جسده ونحو ذلك. فإذا جاء في يوم الجمعة والناس قد تطيبوا وهو عيد المسلمين وتهيأوا بأحسن اللباس، ثم جاء هو وهو لم ينظف جسده ولم يغتسل، فقد يؤذيهم برائحته. فقالوا من كان يحتاج إلى الغسل كراعي الغنم وكذا وكذا، ذكروا أمثلة، قالوا فهذا يجب عليه الغسل وينطبق عليه حق على كل مسلم. أما الذي لا يحتاج إلى الغسل مثل الشخص مثلا الذي من عادته أن يغتسل، أو طريقة عمله ووظيفته هي لا تورث رائحة وعرقا كثيرا وروائح نحو ذلك، قالوا هذا يسن في حقه الغسل ولا يجب عليه. هذا هو القول الثاني. وقال بعض أهل العلم بل الغسل سنة مطلقا سواء احتاج إلى هذا أو لم يحتاج إليه، فمن كان محتاجا إليه وفيه روائح وكذا وجاء إلى الجمعة وصلى قالوا إنه لا يأثم بذلك. أما الذين يوجبون الغسل فإنهم يؤثمونه، يقولون صلاته صحيحة لكنه ترك أمرا واجبا فهو قد وقع في المخالفة الشرعية وأثم. ويعني الأولى، صعب أن نقول إنه يأثم إذا لم يغتسل، لكن الأولى أن يتنظف الإنسان يوم الجمعة وأن يغتسل. وبداية الغسل تبدأ من بعد الفجر، فلو أن إنسانا مثلا بعدما أذن الفجر اغتسل مثلا من جنابه متزوج أو أصابه مثلا في نومه احتلام، فلما استيقظ بعد أذان الفجر يعني خلاص دخل بيوم الجمعة اغتسل بنية أنه لرفع الجنابة وللجمعة أيضا، فهذا صحيح. أما لو اغتسل قبل الفجر ليرفع الجنابة ثم أذن عليه الفجر فإن غسله ذاك يكون غسل جنابة وليس غسل لصلاة الجمعة، وذلك أنه لم يدخل يوم الجمعة بعد، يوم الجمعة يبدأ من بعد أذان الفجر، فهو يبدأ من بعد أذان الفجر إلى صلاة الجمعة إلى أن يعني يصعد الإمام المنبر أو قبل أن يذهب الإنسان إلى الصلاة، هذا كله وقت لأجل من أراد أن يغتسل للصلاة. يقول: وقال صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. هذا أيضا يبدو أنه تقدم معنا شيء منه، وهم كانوا يحفظون المياه أو يفرحون بالمياه إذا نزلت في الأمطار وتكون هذه المياه مستنقعات، فكانوا يريدون إبلهم عليها تشرب منها، يأخذون منها الماء للشرب، يأخذون منها الماء للاغتسال وغسل الثياب ونحو ذلك. فإذا جاء إنسان وتبول في هذا الماء، في هذا الماء، وهذا الماء معد للاغتسال سواء اغتساله هو أو اغتسال غيره أيضا، فهذا لا يجوز، سواء تبول فيه مباشرة أو تبول قريبا منه وسال البول إليه أو تبول في قارورة وسكبها فيه، هذا كله لا يجوز. وقد ذكرنا الحالين الآخرين اللي هو أن يبول في قارورة أو كذا ردا على الظاهرية، فمذهب الظاهرية يقولون لو بال في قارورة ثم سكبها في الماء ما يكون قد أصاب النهي، لأنه ما بال فيه مباشرة، هو بال في القارورة لم يبول فيه. هذا الكلام بلا شك أنه غير صحيح، المقصود أن هذا البول أصاب الماء سواء أصابه مباشرة أو أصابه بأي طريقة، فإذا كان يريد أن يغتسل فيه أو هذا الماء معد للطهارة والاغتسال الناس فلا يجوز له أن يتبول فيه. استثنى بعضهم اليوم ما يقع في الحمامات العامة، يعني وذكرت لكم أيضا سابقا المسابح العامة أن بعضها الماء يمكث فيها أحيانا سنة وسنتين ما غير، ويكون في فلاتر مسابح العامة في الأندية وما شابه ذلك، فيكون في فلاتر تنظف هذا الماء ويضعون معه كلور في الغالب أو بعض المواد الكيميائية لأجل يعني تنظيفه وإذهاب يعني وتطهيره من بعض الميكروبات أو كذا، فبنسب معينة معروفة عندهم يعني. فهنا أيضا لا ينبغي له أن يبول فيه، ولكن لو كان هذا الماء أنت تريد أن تغتسل فيه، تريد أن تسبح في هذا المسبح في هذه البركة، لكنك لا تثق في كل من يأتي إليها، فنقول إذا كان هذا الماء كثيرا وهناك عمليات تنظيف دائمة له بالفلاتر والكلور وكذا، فإنه لا بأس في طهارة هذا الماء، وذلك لأن إذا عولج الماء بأي طريقة فأزيل أثر النجاسة، أزيل لونها وطعمها ورائحتها، فهذا الماء يعتبر طاهرا. ولذلك حتى في فتوى اللجنة الدائمة في مياه المجاري، ليس فقط إنسان تبول في مسبح بل في مياه المجاري لو أنها عولجت كيميائيا حتى ذهب أثر النجاسة تماما، ذهب اللون والطعم والرائحة ولم يبق من أثر النجاسة شيء، قالوا فهذا حكمه كحكم مثلا سجادة الصلاة لو تبول عليها أحد ثم نظفت فذهب أثر النجاسة، فقالوا إذا ذهب أثر النجاسة لون طعم رائحة حتى من هذا الماء فيجوز أن يستعمل سواء في الطهارة في الوضوء في غسل الأواني غسل الملابس، بشرط أن يذهب أثر النجاسة تماما. وقال بعضهم يستعمل في غيره في سقي الزرع ونحوه، فسقي الزرع ونحوه يجوز حتى لو بالماء النجس إذا لم يكن الناس يجلسون عليه، لكن يعني لو إنسان قال أنا مثلا سأضع شيئا من الماء الذي مثلا من المجاري أضعه مثلا على بعض الزرع لأن فيه فيتامين يفيده أو فيه شيء نوع من السماد يعني، فإذا كان بمقدار يسير لا يؤثر في الثمرة جاز، أما إذا كان كثيرا يؤثر في الثمر وربما في طعمه ونحو ذلك فهذا لا يجوز. فالمقصود من هذا أن هذا الحديث ينهى عن أن يبول الإنسان في الماء الراكد الذي يستعمله الناس بالاغتسال ونحوه. الحديث الذي بعده يقول: وقال صلى الله عليه وسلم: والله لئن يلج أو يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه. هذا الحديث يقصد بعض الناس الذين يحلفون على أشياء فيها نوع من المضرة على الآخرين، أو بارك الله فيك، أو نوع من المشكلة عليهم. يعني مثل لو قال إنسان فرضا لزوجته: والله ما تذهبين لبيت أهلك، ثم ندم وعلم أن حلفه هذا جاء وقت غضب. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا يأمره أن يكفر عن يمينه، يأمره أن يكفر عن يمينه، ويقول إن تكفيرك عن اليمين أولى لك من إمضاء هذا اليمين وأنت تعلم أن فيه مضرة. ولذلك قال هنا: والله لئن يلج أحدكم، يعني أن يدخل ويواصل أحدكم بيمينه في أهله، يعني حلف على زوجته، حلف على ولده، حلف على مثل قال لولده: والله ما أعطيك، ثم ندم، أو قال لأخيه: والله ما أزورك، ثم ندم. يقول عليه الصلاة والسلام كونه يواصل على يمينه ويتمسك بها ويتشدد، وكلما قال له أخوه: يا أخي زرني، قال: أنا حلفتني ما أزورك. يقول: طيب ابني مريض تعال زيارتنا، قال: أنا حلفت. ثم بعد أسبوع يقول: طيب يا أخي أنا عندي وليمة أحضر معي، قال: أنا حلفت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن مواصلته على هذا اليمين والتمسك به آثم له، لأن هذا قطيعة رحم، آثم له عند الله من أن يكفر، من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه. هذا معنى الحديث. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر، وهو يبين أنه لا ينبغي للإنسان إذا علم أن يمينه خاطئة لا ينبغي له أن يواصل ويصر عليها. يقول عليه الصلاة والسلام: إني لا أحلف على يمين ثم أرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. متى قال ذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام ذلك لما أراد أن يخرج إلى غزوة تبوك، فأقبل إليه بعض الصحابة يريدون منه أن يحملهم، يريدون أن يخرجوا معه إلى الغزوة، ولم يكن عندهم مراكب كافية. يعني تبوك ليست قريبة من المدينة، وكانوا أيضا في حر شديد، والأرض أيضا حصباء ومتعب المشي عليها، فهو يعلم أنهم لن يستطيعوا أن يمشوا 1000 كيلو وفيها جبال وديان. فقال: يعني لا أجد ما أحملكم عليه. فأصروا عليه وأكثروا حتى قال: والله لا أحملكم. ثم جاء بعض الصحابة وتبرع للمسلمين بدواب، فناداهم النبي صلى الله عليه وسلم: تعالوا. فقالوا: إنك قد حلفت يا رسول الله، كيف أنت حلفت أنك خلاص ما تحملنا، يعني ألا تدبر لنا دواب، دبروا أنفسكم. فقال لهم عليه الصلاة والسلام هذا الحديث، قال: إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يمين. ولذلك لا ينبغي الإنسان أيها الإخوة وأيضا النساء، لا ينبغي له سواء كان أبا أو امرأة أن يتشدد في يمينه. إذا حلفت على يمين ثم رأيت أن غيرها خيرا منها، حلفت على ولدك: والله ما تروح إلى كذا، والله ما أزورك، والله ما أعطيك، ثم تبين لك أن إعطاءه هو خير وفي صلة رحم وفي تقريب للقلوب ونحو ذلك، فلا ينبغي لك أن تجعل هذا اليمين حائلا بينك وبين عمل الخير، كفر عن اليمين وعمل الخير. وفي هذا نزل قول الله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. قالوا: إن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كان ينفق على مصطح ابن أساثة لأنه كان قريبا له، بينه وبينه قرابة، ومصطح كان فقيرا، فكان أبو بكر يحسن إليه. فلما وقعت حادثة الإفك وتكلم المنافقون في أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها واتهموها، كان من بين الناس الذين أشاعوا هذا الكلام مصطح. فأبو بكر يعني زعل في داخله وغضب، يعني لو كان اللي تكلم على بنتي بعيد تحملت، لكن ابن عمي وأنا اللي أنفق عليه ويتكلم عليها، لكن ما كان الوقت مناسب لأبي بكر أنه يعني يحاسبه، لأن الموضوع إلى الآن لم ينزل فيه قرآن. فلما نزلت الآيات إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا إلى آخر الآيات، وظهر كذب من تكلم عن عائشة رضي الله عنها وأن قولهم إفك، أقسم أبو بكر أن ما ينفق عليه مصطح، قال والله ما أنفق عليك، يعني هذا تعاملك معي هذا جزاء إحساني، والله ما أنفق عليك بعد اليوم أبدا. فأنزل الله تعالى هذه الآيات، يعني ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا، يعني لا تجعل اليمين الذي حلفته يا أبا بكر حائلا بينك وبين مواصلة صلة الرحم، كفر عن يمينك وواصل صلة رحمك. وهذا يدلك على أن الإسلام جاء بأهمية جمع القلوب. وإذا نظرت سبحان الله في كثير من أحكام الشريعة تجد أنها تعتمد كثيرا في سببها على السبب الرئيسي والحكمة جمع القلوب. لا يبع أحدكم على بيع أخيه، ليش؟ حتى تجتمع القلوب. لا يخطب على خطبة أخيه، واحد خطب فتاة لا تذهب تخطبها حتى ما يزعل عليك. شخص أراد أن يبيع فلانا لا تأتي أنت وتقول لا عندي سلعة أحسن منها، اسكت حتى ينتهي من يشتري أو يترك. وحتى بل قال لا يسم على سوم أخيه، يعني لو قلت له أنا بكم هالساعة، فقال لي والله مثلا 100 ريال، فقلت أنا طيب ليش ما تخليها 90 وأشتريها، فقفز واحد موجود وقال أنا أخذها خلاص 100. يا أخي إيش دخلك يا أخي بيننا؟ أنا قاعد أتفاوض مع الرجل، وهو ليس حراج، هو ما أمسك الساعة وقال من يشتريها الساعة، فأنا قلت 90، قال من يزيد، هنا زد كما شئت، لكن يا أخي أنا أتفاوض معه، تدخل بيننا ليش؟ فهذا الذي لا يسم على سوم أخي، ابق ساكتا، إن اشتريت أنا فالله يبارك لي، إذا ما اشتريت تعال أنت واشتري. كل هذا لأجل ألا تبقى النفوس بينها إحن أو بينها مشكلات أو نحو ذلك. لذلك حتى هنا في اليمين، لو أقسم على يمين والله ما أزورك، والله ما أعطيك، والله لا أدفع، والله ما أحضرها العرس مثلا، معزوم على عرس أو على حفل زواج وغضبان وكذا، أو ما أخبره قبل لا يعقدون للبنت ولا أي شيء من الأسباب، قال والله ما أحضر عرسهم مثلا، كما يقول البعض مثلا تكون ابنة أخيه تزوجت فيقول لأخي أخي ليش ما أخذت رأيي قبل ما تزوجها من العائلة الفلانية، قال والله يعني استخرنا وزوجناها، يعني أنا ما لي مقام عندك، ألست والله ما أحضر عرسكم فرضا. ثم لما جاء وقت العرس اتصل أخيه أخوه وقال يا أخي لا تحرجنا عند الناس، الناس سيسألون عنك، ما نريد، يعني الفرح ينقلب إلى كلامه. فقال أنا حلفت، خلاص أنا حلفت، ماذا أفعل بهذا اليمين، أنا حلفت. نقول يا أخي بقاؤك على قطيعتك هذا أعظم إثما من أن تحنث في يمينك وتكثر عنه. هذا معنى قول صلى الله عليه وسلم لئن يلج أحدكم في يمينه، يعني لئن يواصل يلج، يعني واحد ولج البيت ولج الدار ولج السيارة دخل، لئن يلج أحدكم في يمينه إنه يواصل آثم له عند الله من أن آثم له عند الله من أن يعطي الكفارة التي أوجب الله تعالى عليه. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام هنا أو في قول الله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم في قصة أبي بكر، معنى عرضة يعني لا تجعلوا الله، لا تجعلوا الحلف بالله شدة وقوة تمنعكم من فعل الخير. عرضة لأيمانكم، بعض الناس يستشهد بهذه الآية على الإكثار من الحلف، فإذا قلت أنت مثلا والله ما رحت، والله ما، قال يا أخي ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم، لا هذا ليس، لا يستشهد بهذه الآية في هذا الموطن، إنما يستشهد على من يكثر اليمين بقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم. أما لا تجعل الله عرضة لأيمانكم هذه معناها آخر تماما، يعني لا تجعلوا الحلف بالله يعني مانعا يمنعكم من إتمام الخير الذي تريدونه، هذا معنى عرضة. أما الذي يكثر من اليمين على غير داعي هذا لا ينبغي له، لكن لا يستدل بها الآية، يستدل بقوله تعالى واحفظوا أيمانكم. سأعطي بعض الفوائد المتعلقة باليمين ما دام أننا يعني دخلنا فيها، وباب الأيمان باب طويل جدا، لكني أحضرت لكم قرابة 20 فائدة مركزة يعني أهم ما في باب الأيمان من فوائد حاولت أن أجمعها لكم يعني في العشر دقائق. يقول ابن مسعود: الأيمان أربعة، يمينان يكفران ويمينان لا يكفران. تكفير يعني أنك تدفع الكفار. اليمينان اللي يكفران أن يقول والله لا أفعل فيفعل، أو والله لا أفعلن فلا يفعل، هذا في كفارة. والله لا أعطيك فأعطيك، نقول إذا ندفع كفارة. أو والله لا أسافرن الليلة فلا يسافر، هذا في كفارة. شوف، أن يحلف على أن يمنع شيئا فلا يتم يمينه، أو يحلف على أن يفعل شيئا فلا يتم يمينه، هذا اليمين الذي يكفر. اثنان، ويمينان لا يكفران، أن يقول والله ما فعلت وقد فعل، والله ما رحت لفلان وهو راح، هذا يمين غموس، هذا حلف كذبا متعمدا، هذا من عظمها وكبيرتها ما تكفر، ما تطعم عشرة مساكين وتقول خلاص الله تجاوز عني فيها، هذه لها توبة خاصة بها واستغفار وإنابة. أن يقول والله ما فعلت وقد فعل، والله ما أكلت من هذا الطعام، والله ما زرت هذا البلد وهو كاذب قد زاره، هذا اليمين الأول الذي لا يكفر. أو اليمين الثاني أن يقول والله لقد فعلت وهو لم يفعل. الأول يقول والله ما زرت البلد وهو قد زاره كذاب، هذا ما في كفارة، هذا يمين غموس. أو أن يقول والله لقد زرت البلد الفلان، والله أني رحت مكة الأسبوع الماضي وهو ما راح، والله أني الأسبوع الماضي في المدينة وهو كذاب ليس في المدينة، أن يقول لقد فعلت فهذا كذب وهو يمين غموس أيضا. اليمين يشبهه النذر، والنذر ثلاثة أضرب، منه نذر طاعة هذا يجب الوفاء به، ما لم يكن يعني فيه مشقة شديدة أو مستحيل، مثل لو واحد قال لله علي نذر أني أصلي الضحى بعدين قال لا أنا سأكفر عن نذري ولا أصلي الضحى، نقول حرام، يجب أنك تصلي. في حديث عائشة في البخاري يقول عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطيعه. لو قال والله لا أتصدق بخمسة ريالات ثم قال لا لن أتصدق أنا أكفر عن اليمين عن النذر، أو لو قال لله علي نذر، نعم لله علي نذر أن أصلي الضحى، أو لله علي نذر أن أتصدق مثلا بمئتي ريال ثم قال الصدقة بمئتي ريال أو أكفر عن النذر بإطعام عشرة مساكين، المسكين يمكن ما يكلفني إلا سبع ريال، السبعين أقل من المئتين، تدري أبكفر عن النذر ولن أتصدق بالمئتين، نقول حرام، يجب عليك تتصدق، ما دام أنك قادر يجب عليك أن تتصدق. النذر الثاني نذر معصية، مثل من يقول لله علي نذر أو نذر علي أني أحضر المغني الفلاني في عرس ولدي مثلا، أو نذر علي أني إذا كذا أن أفعل كذا، وذكر شيئا محرما، هذا لا يجوز الوفاء به ويجب عليه كفارة، لا يجوز الوفاء به ويجب عليه كفارة. النذر الثالث النذر المباح، مثلا لو قال أبد نذر علي أو لله علي نذر إذا نجح ولدي مثلا أشتري له دراجة ولا أشتري له سيارة ولا أعمل وليمة وكذا، هذا مباح، ما قال أتصدق مثلا أو أعتق أو كذا، إنما نذر على مباح، لله علي نذر إذا نجح ولدي أشتري له ثوب ونحو ذلك، هذا نذر على مباح، فهذا لا يجب الوفاء به، يخير، نقول تريد أن توفي به أو تريد أن تكفر عن نذرك، يخير بين هذا وهذا. فإن قال والله لا أريد أن أوفي به سأكفر، نقول أطعم عشرة مساكين. لو قال بل أريد أن أوفي به نقول أوفي. إذا النذر على مباح لا يجب الوفاء به، إنما النذر الطاعة هو الذي يلزمه أن يوفي به. اليمين طبعا معروفة، وهي توكيد الأمر المحلوف عليه بذكر معظم، يعني تقول مثلا، يقول لك مثلا عندك كتاب مثلا فتح الباري، فتقول لا فيشك فيقول طيب احلف، يعني أكد لي هذه المعلومة بذكر معظم، هذا معناها احلف. وكأنه يقول إن كذبت فهذا المعظم الذي حلفت به يتولى عقابك، هذا معنى اليمين. يقول لك مثلا متى تسددني المال الذي أنا يعني سلفتك، فتقول والله يا أخي ما عندي فلوس أعطيك، قال يا أخي صار لك سنة وأنت تقول ما عندي فلوس، وأنا أراك تستمتع وتسافر وتروح، كيف ما عندك فلوس؟ احلف أن ما عندك فلوس سددني. فقلت أنت والله ما عندي فلوس أسددك، فقال خلاص وكلتك إلى من حلفت به. فكأنه يقول لك في اليمين أكد لي هذه المعلومة بذكر معظم يعلم خافية قلبك وحقيقتك، فهو يتولى عقابك إذا كنت كاذبا عليه. هذا معنى اليمين، توكيد المعلومة أو توكيد الخبر أو توكيد الأمر بذكر معظم يخافه الإنسان. سميت يمين لأنهم كانوا إذا حلفوا يأخذ كل واحد بيمين الثاني، فسميت لذلك يمينا. اليمين أنواع، منها يمين شركية وهي أن يحلف بغير الله، منها اليمين الغموس وهي التي ذكرناها أن يقول والله ما فعلت وهو كاذب، والله ما رحت المكة وهو كاذب قد راح، أو والله قد رحت لمكة الأسبوع الماضي وهو كاذب لم يذهب مثلا، أن يحلف كاذبا متعمدا. النوع الثاني اليمين اللغو، مثل مثلا منها مثلا لا والله ونعم والله، لو قلت لك مثلا طيب الليلة مثلا أنا عازم بعض أصحابي تعال وتعشى معنا، فقلت مثلا والله ما أقدر، ثم بعد العشاء صار عندك وقت وجئتنا، ما نقول كفر عن يمينك لأنك قلت والله ما أقدر، لا، لأن كلمة والله هنا يقولها الناس على سبيل التبرك فقط، لا يقصدون بها عقد اليمين. لذلك الله تعالى قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، تكرار كلمة والله والله على اللسان، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. يعني كيف فرق بين اللغو وبين كيف تقلب يمين اللغو إلى يمين منعقدة؟ مثال، لو أقول لك عندي عشاء الليلة لبعض أصحابي تعال شاركنا، قلت لي والله ما أقدر، قلت يا أخي تقدر، يا أخي أنت ما عندك شغل تقدر، قلت يا أخي ما أقدر، قلت أحلف أنك ما تقدر، فقلت والله ما أقدر، هنا انتقلت من يمين لغو إلى يمين منعقدة، لأنك أردت أن تؤكد المعلومة بذكر معظم سبحانه وتعالى. منها يمين الإكرام، وهذه ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يعني مثل، وهذه تتكرر، مثل لما أقول لك مثلا اشرب قهوة، فتقول لا والله، أقول والله أنت أخذ الفنجان مثلا، والله أنت تشرب شاي، أو مثلا أردت أنك تحاسب في مكان في مطعم أو كذا، فأردت أنك تدفع فقلت لك والله ما تدفع، والله ما تدفع، فدفعت. الشيخ ابن عثيمين كان يلحقها بيمين اللغو، يقول هذه لا يقصد الناس بها تأكيد معلومة، ولا يقصدون بها استخراج حقوقهم، ولا يقصدون بها تأكيد حقوقهم على الآخرين، إنما يقصدون بها الإكرام فقط. فما دام أنهم يقصدون بها الإكرام دون أن يقصدوا منها تأكيد حق أو منع حق أو تأكيد معلومة أو نفي معلومة أو ما شابه ذلك، ما دام أنها المطلوب منها فقط هو يعني إكرام الآخر، فهذا ليس فيها كفارة، وتعتبر يعني تعتبر يمين إكرام. وهذه حقيقة كلام الشيخ رحمه الله يرفع الحرج عن الناس كثير، لأن الناس يستعملونها كثيرا حقيقة، والله أنت تتعشى عندي الليلة، والله ما تحاسب، والله مثلا تفعل كذا، والله أنت تأخذ الهدية مثلا تعطيه قلمك ويكتب به ثم يريد أن يرجع لك، تقول والله ما أخذه، والله أنت أخذه، والله أنت تقصد الإكرام، حتى لو أعاد إليك القلم لا تتحرج وتقول يا أخي أنا حلفت أن يأخذ، الله يهديه ما بر بيميني. نقول أنت لم تقصد تأكيد فعل أو نفي فعل أو إثبات حق أو منع حق، إنما قصدت إكرامه فقط. فهذه تدخل مثل النذر المباح ويعني واليمين اللغو ما شابه ذلك. النوع الرابع ذكرنا اليمين الشركية واليمين الغموس واليمين اللغو. النوع الرابع اليمين المنعقدة، وهي تأكيد شيء بذكر الله أو أحد أسمائه أو صفاته أن يفعل شيئا ويتركه، مثل وعزة الله ما أفعل كذا، والله ما أفعل كذا، وذو الجلال والإكرام، أني ما أفعل كذا. ذكر الله تعالى وأحد أسمائه وصفاته جل وعلا. المواضع التي أقسم فيها النبي عليه الصلاة والسلام طوال حياته هي 80 موضعا فقط، كما ذكر ابن القيم. عد ابن القيم كل المواضع اللي أقسم فيها النبي عليه الصلاة والسلام وجدها 80 موضعا فقط. يعني لما تقسمها على منذ أن بعث عليه الصلاة والسلام إلى أن لحق بالرفيق الأعلى 23 سنة، قسم 80 عليها، يعني يطلع عندك في السنة يمكن كل 3 أشهر حلف واحد. هذا وهو يحلف صادقا عليه الصلاة والسلام. شوف كيف كان يحفظ يمينه. أكثر يمينه: لا ومصرف القلوب، والذي نفسي بيده، والذي نفس محمد بيده، ورب الكعبة، ونحو ذلك. هذه أكثر إيمان عليه الصلاة والسلام. اليمين لها آداب. أولا حفظ اليمين، عدم الإكثار منها. أيضا أن لا يحلف بغير الله، هذا معروف. عدم الحلف كاذبا. منها أن لا يجعل اليمين حائلا بينه وبين فعل الخير، مثل ما ذكرنا: والله ما أتصدق عليك، ثم تبين لك أنه فقير، نقول كفر عن يمينك وتصدق. منها الوفاء باليمين، والله إن أفعل كذا أوفي بيمينك. منها المسارعة للكفارة عند الحنث، إذا قلت والله ما أذهب إلى فلان وذهبت فلحقني كفارة في رقبتي، نقول لك سارع إلى الكفارة، قد تموت وأنت ما كفرت. ومنها إبرار قسم الحالف ما لم يكن معصية. إبرار قسم الحالف إذا حلف عليك، يعني شخص جاءك مثلا وأراد يصلح بينك وبين أخيك، فقلت يا أخي، أخي هذا، يا فلان، والله أخوي هذا أخطأ علي وأحرجني أمام الناس وسبني وشتمني، وأنا قاطعته لأني كلما قابلته يعيد الشتيمة علي. قال لك خلاص هو نادم، تعال معي سلم عليه. قلت ما أذهب. قال والله أن تأتي معي، أقسمت عليك أن تأتي معي، حلفت عليك بالله أن تأتي معي. نقول بر بيمينه، المفترض أنك تبر بيمينه ما دام ما عليك ضرر. هو يعني يريد جزاء الله خير أن يصلح بين الناس. فإذا أقسم عليك مسلم فاحرص على أن تبر بيمينه. من أحكامها أيضا أو من آدابها أنه إذا قال إن شاء الله لم تنعقد يمينه إذا نواها تعليقا. ولذلك أنا أوصي إخواني دائما إذا حلفوا أن يقولوا إن شاء الله. أحيانا الآباء يحلفون على أولادهم، قل ترى والله إن فعلت كذا أن أفعل كذا، قل إن شاء الله ولو بصوت منخفض. يعني خاصة إذا كان الولد يفهم معنى إن شاء الله، إذا قلت إن شاء الله قالي معناه أن اليمين ما تمت، فاخفض بها صوتك حتى يعني تمشي أمورك. أو أحيانا تقول لفلان يا أخي اصلح، تعال اصلح بينك وبين فلان، قال لا. قلت يا أخي أحلف عليك بالله إن شاء الله أنك تذهب معي، فخفضت كلمة إن شاء الله. هذا يسقط عنك الكفارة لو أنه لم يتم يمينك. ليش؟ لأنك لم تعقد اليمين لكن علقتها، قلت إن شاء الله ذهبت معي وإن شاء الله لم تذهب معي، فأنت علقتها بالمشيئة ولم تلزمه إلزاما. فهذا إذا قلت إن شاء الله على سبيل التعليق فإنه لا تنعقد اليمين بهذا. اليمين أيضا من آدابه أو أحكامه أن اليمين ينعقد على نية المستحلف. لو جاءك القاضي وقال لك مثلا: هل رأيت محمدا دخل إلى بيته البارحة؟ احلف أنك رأيته. فقلت أنت: والله قد رأيته دخل إلى بيته، وأنت تقصد رأيت عبد العزيز جارك الثاني دخل إلى بيته، ولا تقصد محمدا الذي ذكره القاضي. هذا ما يجوز. يقولون في الحقوق: النية للحالف تقع على نية المستحلف، وإلا لو فتح الباب كل واحد يحلف وينوي اللي يريد تعطلت المحاكم. لكن يقع على نية المستحلف. قال لك القاضي: هل رأيت فلانا طعن فلانا؟ فقلت: نعم والله قد رأيته، وأنت تصدق قد رأيت القمر البارحة مثلا. هذا لا يجوز، وهو أيضا تلاعب بالأيمان. إنما النية في الحقوق تقع على نية المستحلف الذي استحلفك. اليمين أيضا الحنث في اليمين لها أحكام. منه حنث، الحنث هو يعني قطع اليمين، عدم إتمام ما حلفت عليه. منها حنث سنة، وهو إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها، قلت والله ما تذهبين يا زوجتي إلى أهلك، ثم تبين لك أن ما لداعي هالحلف، فهنا نقول يسن لك أنك تحنث في يمينك وتأذن لها بالذهاب. ومنه حنث واجب، نقول لا يجوز أن تواصل في يمينك، يجب عليك أنك تقطعها، وهو إذا حلف أن يترك واجبا أو يفعل محرما، مثل ما مثل لما قال مثلا فلان قال إني بخيل، فقالوا نعم، فقلت إذن هو أصلا له عندي 1000 ريال سلفني والله ما أعطيه إياه. فما يجوز أن تترك واجبا عليك وهو توفية ماله، هذا ما يجوز أنك تواصل يمينك، يجب عليك أنك تكفرها وجوبا. أو لو حلف أن يفعل محرما، قال والله لأدعون فلانا ليفعل كذا وكذا، أو والله لأشربن الخمر أو لا، هذا أيضا يجب عليه أن يكفر ولا يجوز أن يواصل فيه. منها يمين مباح، إذا حلف على على فعل مباح، قال والله إذا جاء فلان لأعزمه وأذبح له ذبيحة وكذا، هذا نقول كفر عن يمينك أو أتم، ما عليك بأس. ومنها حنث حرام، مثل لما يقول لك مثلا فلان تأتيني الليلة، مثلا أنا أعزمك وأعزم أصحابي، تأتي الليلة، قلت نعم، قال احلف، ترى أنا أشك فيك وأنا سأتكلف وأعمل عشاء، قلت والله سآتيك، لا يجوز لك أن تقول لن أوفي بيميني وأذهب وأطعم 10 مساكين وخله ينحرج عند أصحابه ويخرب عليه عزيمته وليمته، نقول حرام. يجب عليك أن توفي يمينك، يجب اليمين المنعقدة، والله لا أفعلن كذا، والله لا أفعل كذا، اليمين المنعقدة، حلفت على شيء مستقبلي ما دام ما عليك ضرر وليس فيها منع لحق ولا أكل حقوق ناس. إذا حلفت على يمين منعقدة على أمر مستقبل فيجب عليك أن توفي بها ما لم يمنعك مانع، إلا إذا كانت في أمر مباح مثل ما ذكرنا، والله لا أذبح ذبيحة إذا نجح ولدي وكذا، هذا أمر آخر. لكن إذا كان فيها تعلق لحقوق الناس أو إرضاء لنفوسهم ونحو ذلك يجب عليك أن توفي بها. اليمين بالطلاق هي تأكيد شيء بإيقاع الطلاق، مثل لما تقول مثلا يقول لك هل مثلا ستسافر إلى مكة، تقول نعم، قال والله أنت لا أصدق كلامك، فتقول علي الطلاق أني سأسافر الليلة، فكأنك تقول إن لم أسافر فامرأتي طالق، هذا الأصل في يمين الطلاق، وعلي الطلاق ألا أفعل كذا. أكثر أهل العلم على أن الحلف بالطلاق بدعة لم تكن موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ونهوا عنها وقالوا أنها بدعة محدثة. لكن السؤال هل يقع الطلاق لو حنث؟ لو قلت علي الطلاق أني أذهب مكة الليلة ولم تذهب، علي الطلاق أنه ما يأذن المغرب إلا وفلوسك عندك، أنت الآن مسكتني وأحرجتني وقلت رجع لي فلوسي اللي أنا يعني سلفتك، علي الطلاق ما يأذن المغرب لو فلوسك عندك فرضا، فهنا إذا لم يوفي هل يقع الطلاق أم لا؟ يقول سماحة شيخنا رحمه الله الشيخ ابن باز، يقول هذا يقع، هذا يرجع إلى، هذا يعود إلى نية الحالف، فإن والمنع والزجر، مثل اللي يقول لزوجته تراك طالق ولا علي الطلاق ما تطلعي من البيت، أو يقول لولده علي الطلاق ما تمشي مع فلان ونحو ذلك، علي الطلاق من أمك أنك ما تذهب إلى كذا، يقول إن نوى المنع والزجر ولم يأتي إلى باله الطلاق ولا جاء في باله فراق زوجته، لكن قصد التخويف، يعلم أنه إذا قال لولده أو بنته والله ما تروح لن يطيعه، لكن إذا قال علي الطلاق من أمك خاف الولد، قال قاعد أسبب لأمي مشكلة ويطلقها أبي فانضبط، أو قال لابنته علي الطلاق من أمك، أو قال لزوجته علي الطلاق أن تفعلي كذا، قلنا يا أخي ليش تحلف بالطلاق؟ قال يا أخي إني لو قلت لها والله ما تفعلين لن تطيعني، ما تخاف وتضطرب إلا من كلمة طلاق، فأنا مضطرني أستعملها. فهنا هل تطلق المرأة لو أنه لم يمضي ما حلف عليه، الولد طلع والزوجة راحت لأهلها وكذا، يعني ما نفذوا الحلف، هل يقع الطلاق أم لا؟ يقول الشيخ رحمه الله: هذا يعود إلى نية الحالف، فإن نوى المنع والزجر، نوى التخويف والمنع والزجر دون أن يرد إلى ذهنه فراق زوجته فهو يمين، وإن نوى الطلاق وفراق امرأته فهو طلاق. يعني كأنه وقع في نفسه قال: زوجتي هذه ما تسمع كلامي وأتعبتني، وكل مرة أمنعها من الذهاب إلى جارتها وهي تذهب، وجارتها هذه امرأة مثلا تفسدها علي وتغتابني وتفعل كذا وكذا إلى آخره، فقال لزوجته: لا تذهبي، فذهبت. اليوم الثاني قال: والله ما تذهبين لها، فذهبت. فمل منها الزوجة التي لا تطيعه، فقال: علي الطلاق إن ذهبتي لها مرة ثانية. وهو في نفسه كأنه يقول: إن ذهبت لن تواصل معي، خلاص بطلقها فعلا. فإذا وقع في نفسه نية الطلاق فإنها إذا لم تنفذ ما قال فهي تطلق. هذا على كلام شيخي رحمه الله. يقول: إذا وقع في نفسه نية الطلاق طلقت، إذا لم يرد في باله فراق الزوجة والطلاق فهو لا يقع. وبالمناسبة أكثر من يحلفون بالطلاق هل ينوون الطلاق فعلا أم ينوون غالبا المنع والزجر؟ الحقيقة ينوون الثاني، المنع والزجر أكثرهم، يعني من خلال مخالطة الناس واستماع أسئلتهم ونحو ذلك، أكثرهم إنما ينوون المنع والزجر، قليل منهم من ينوي الطلاق والفراق الحقيقي. هناك بعض الناس شيء ذكره الفقهاء، قالوا: اليمين بالكفر، مثل اللي يقول مثلا: هو كافر إن فعل كذا وكذا، أو يقول لك عن نفسه يقول: إنه يهودي لو فعل كذا. إيه هذا محرم طبعا، هذا النوع من اليمين، ويعتبرها العلم يمينا، لكن محرم، لا يجوز له أن يحلف به. منه اليمين بالظهار، وهذا أيضا اليوم لا يكاد أن يوجد، يعني إلا نادرا جدا، مثل يقول لزوجته: أنت علي كأمي، كظهر أمي إن فعلت كذا. هذا أيضا له أحكامه. من الفوائد هنا أيضا أن اليمين تزول بزوال سببها، مثل من حلف مثلا جاركم عنده أولاد كبار، اثنين أولاد كبار، ومثلا وأنت لا تثق أن تذهب بناتك الكبار عند جاركم يزورون بناته لوجود إخوانهم الكبار مثلا، ما تثق، يعني ربما ينظر إليها يصورها شيء من هذا يعني، والشاب ليس ثقة، فقلت لبناتك: يا بنتي لا تذهبي لبيت جيراننا. قالت: ليش؟ قلت: والله ما تذهبي لبيت جيراننا، فاهمة؟ والله العظيم ألا تذهبي إليه أبدا. ثم بعد شهرين ثلاثة سافر الولدان للخارج للدراسة، فالسبب الذي جعلك تحلف زال. فهنا إذا ذهبت البنات هل يلزمك كفارة لأنها ذهبت إلى جيرانه وأنت قلت: والله ما تذهبين؟ يلزمك كفارة؟ لا يلزمك كفارة، لأنك حلفت على سبب معين، إذا زال السبب خلاص. وكذلك لو حلفت على ظن خاطئ، مثلا سمعت أن زوجتك هناك جارة تفسدها، فشككت أنت أنها مثلا أم فلان، فقلت لزوجتك: والله ما تدخلين بيت أم فلان أبدا. قالت: ليش يا أخي؟ قلت: ما هو بشغلك ليش، والله ما تدخلين بيتها أبدا. ثم تبين أنك مخطئ، وأن الذي وسوس لزوجتك هي أختها التي جاءت من سفر وجلست معها يوم ورجعت، وهي التي أفسدتها عليك، أما جارتكم فهي بريئة. فأنت حلفت بناء على ظن خاطئ، فقلت لزوجتك: خلاص أذنت لك. هنا لا يلزمك أيضا كفارة، لا يلزمك، لأنك حلفت على شيء تبين لك أن هذا الشيء غير صحيح، فيسقط اليمين مع هذا الظن. يقولون: وكذلك إذا حلف على أيمان متعددة، إذا حلف أيمانا متعددة على شيء واحد فكفارة واحدة، مثلا من يقول: والله ما أشرب هذا الماء، بعدين قال لك: يا أخي اشرب الماء هذا نافع، قلت: يا أخي والله ما أشربه، ثم جلست، بعدين قال: طيب تبغى ماء، قلت: يا أخي والله ما أشرب، ف فحلفت أربع أو خمسة أيمان على شيء واحد، هذا لا يلزمك إلا كفارة واحدة، عدة أيمان على شيء واحد. والله ما أزور فلان، فجاء ناس وكلموا وقالوا يا أخي اتق الله زور. قلت يا أخي والله ما أزوره، خلاص انتهى الموضوع. ثم بعد أسبوعين جاءك واحد يشفع، قلت يا أخي والله لا أزوره، خلاص لا تكلموني في الموضوع. ثم بعدها جاء واحد فأعدت الأيمان عشر مرات على شيء واحد ثم أردت أن تزوره، هنا يلزمك كفارة واحدة. وكذلك لو حلف يمينا واحدة على عدة أشياء، لو قال والله ما أزور فلان ولا أركب سيارته ولا أسلم عليه لو رأيته في أي مجلس حتى لو في المسجد، فحلفت على ثلاثة أشياء بيمين واحدة ثم زرته وركبت سيارته وسلمت عليه، هل يلزمك ثلاث كفارات أم كفارة واحدة؟ يلزمك واحدة، يلزمك كفارة واحدة ما دام من اليمين واحدة. اليمين المغلظة قالوا هي التي تكون تغلظ بالصيغة أو بالمكان أو بالزمان أو بالهيئة. كيف؟ بالصيغة أن يقول لك مثلا احلف أنك لم تأخذ هذا المال، فقلت والله ما أخذته، قال لك لا لا أنا ما أريد اليمين بهالطريقة، قل أقسم بالله العظيم، فقلت أنت أقسم بالله العظيم، قال الذي خضعت له الرقاب، قلت الذي خضعت له الرقاب ولانت له الصعاب، ولانت له الصعاب، الذي فلق البحر لموسى، قلت الذي فلق البحر لموسى، أقسم بالله الذي سخر الجن لسليمان، فقلت أقسم بالله الذي سخر الجن لسليمان، أقل أقسم بالله الذي أنزل القرآن، أقسم بالله الذي يجمع الناس يوم القيامة. يقولون هذه يمين مغلظة بالصيغة، صيغة اليمين تجعل الحالف يستعظم الأمر. ولذلك جربت مع بعض الناس أحيانا عند الإصلاح بينهم، يقول يا أخي احلف أنك ما أخذت مثلا ما منعت، بينهم خلاف على ميراث مثلا، فيقول يا أخي أبد الوالد ورثه 100,000 وعطيته 50 وأخذت 50، فيقول أخوه يا أخي يا شيخ والله الوالد ورثه أكثر من ذلك لكنك كذاب، فأقول له احلف أن ورث الوالد 100,000، فيقول يا شيخ والله ورث الوالد 100,000، فأقول له لا ما أريدها اليمين، ردد ورائي أقسم بالله العظيم. فإذا ذكرت له جملتين ثلاث يتوقف، يقول لا لا تبغى والله أعطيك والله، أما الأيمان هذه اللي تخوف فلق البحر لموسى شخر جنز سليمان كذا ما أحلف بها، تبغى والله أعطيك والله. إيه فهذه اليمين المغلظة بالصيغة، وهي التي غالبا يستعملها القضاة، القضاة حسب الموقف طبعا، أحيانا إذا لاحظ اللي أمامه لعاب أو يحتال غلظ عليه باليمين وجعله يكرر أيمانا هو غير متعود عليها، وهذا لها مبدأ بالمناسبة في القرآن. الله سبحانه وتعالى لما ذكر الملاعنة بين الزوجين، لما الرجل يتهم امرأته مثلا أنها وقعت في الفاحشة وهي تنكر ذلك، فهو يحلف بالله تعالى، يقسم بالله تعالى أربع مرات على أنه يعني على أنها فعلت، والخامسة اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. طيب يقول هو ولعنة الله عليه يعني على نفسه إن كان كاذبا إن كان افترى عليها. المرأة أيضا تحلف أربع مرات على أنك كذاب، والخامسة ما تقول لعنة الله عليها على نفسها، إنما تقول غضب الله عليها إن كان من الصادقين. المفسرون قالوا طيب ليش الرجل قال في حقه يقول عن نفسه لعنة الله عليه والمرأة تقول عن نفسها غضب الله عليها، إيش التفريق؟ قالوا لأن النساء قد يجري على لسانها كثيرا اللعن، وبالتالي قد تلعن قد تستعمل اللعن هنا وهي متعودة عليه، ما يؤثر في قلبها ولا ولا ولا ينفضها ما يحركها، ولذلك جاءت صيغة أخرى هي غير متعودة عليها. وهذا هو المبدأ الذي جاء في تغليظ اليمين، أنه يعظم عليه اليمين، والذي خلق السماوات والذي يجمع الأولين والآخرين والذي يعاقب من يشاء ويأخذ كذا، ينتفض، يقول لك لا لا لا اليمين بهالصيغة ما أقدر، هذا اليمين المغلظة بالصيغة. في اليمين المغلظة بالمكان، مثل ما كان بعض العلم أو بعض القضاة أو كذا يجعله يحلف بين الركن والمقام، مثلا عند الكعبة أو الجيبة، تقول خلاص أنا ما أبغى تحلف هنا، بعد صلاة العصر في المسجد أريدك أنك تحلف، فتغلظه بالمكان، يحس أن المكان هذا له هيبة، كيف أكذب في يميني. ومنها التغليظ بالزمان، كان يحلف في نهار رمضان، يحلف في ليلة يظن أنها ليلة القدر، يحلف بعد العصر يوم الجمعة ونحوه، قالوا هذا زمان له شرف فيخاف الناس أن يحلفوا فيه. ومن تغليظ اليمين النوع الرابع الهيئة، كيف الهيئة؟ يعني أن إذا جاء يحلف تقول لا تحلف وانت جالس، احلف وانت واقف، هو عند القاضي جالس، قال له القاضي احلف أنك أعطيت أديت كل أموال أخيك إلي، فقال والله العظيم أني أعطيت كل فلوسه، قال القاضي لا لا قف قائما، وقف وأشر للسماء وانت تحلف، قل أقسم بالله العظيم وأنت واقف. هذه الهيئة اللي هو ما تعود عليها ورفعه بيده السبابة إلى السماء، هذه تجعله ينتفض في داخله، هذا قالوا هذه اليمين المغلظة، يعني إما أن تكون بالصيغة أو بالمكان أو بالزمان أو بالهيئة. تغليظ اليمين بوضع اليد على المصحف، هذه ذكر ابن العربي وغيره أنها بدعة، يقول لم يفعلها أحد من الصحابة، كما ذكر القرطبي في تفسيره، أنه يقول له احلف فيأتون بالمصحف ويضع يده على المصحف ويقول أقسم بالله العظيم، ويقول أن هذا نوع من التغليظ، هذا لم يفعله أحد من الصحابة. لكني وجدت في فتاوى مجلس المجمع الفقه الإسلامي، هو عادة يعقد سنويا ويحضر جمع كبير من الفقهاء، قالوا إذا رأى الحاكم أو القاضي أن يضع الحالف يده على المصحف تهييبا له وتخويفا له جاز، كما كان السلف يقولون له احلف أمام الكعبة، احلف، لو قال لك واحد أعطني الدليل أن الحلف أمام الكعبة أن أعظم من الحلف في بيته، لم تجد دليلا، لكنهم يأتون به أمام الكعبة لأجل وضع الهيبة في قلبه من الموقف فيصدق أو يلتزم باليمين إذا حلف. قالوا كذلك فتوى المجمع الفقهي، قالوا كذلك إذا كان وضع يده على المصحف أنه هذه ستورث هيبة وخوفا في قلبه وتجعله يعظم هذا اليمين ويلتزم بها، في هذا الحال لا بأس أن يفعلها. من الفوائد أيضا حول اليمين، إذا قال الرجل للآخر حلفت عليك فقط، حلفت أو قال حلفت عليك بالله أنك تفعل كذا، حلفت عليك بالله ما تطلع، حلفت هذه يمين، حلفت عليك بالله يمين، لكن لو قال حلفت عليك فقط ولم يقصد هو يمينا، حلفت عليك أن تأكل، حلفت عليك أن تشرب، حلفت عليك، أو هذه إكرام، لا، لو قال حلفت عليك ما تذهب إلى فلان مثلا فهذه لا تعتبر يمينا، إلا إذا قال حلفت عليك بالله فهذه تعتبر يمين، وهي فتوى، هذه فتوى لشيخنا الشيخ ابن جبرين رحمه الله. كفارة اليمين إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، يخير بين 3 أشياء، إطعام 10 مساكين، يعني لو مريت المطعم واشتريت مثلا وجبة واحدة، 10 وجبات، كل وجبة لنفر، رز مثلا وشيء من إيدام، مش لازم يحط دجاج، لو حط على الرز خضار مثلا أو شيء يمكن ما تكلفك 5 ريال 7 ريال، وخدت لك 10 ومريت في الشارع إلى العمال اللي يكنسون الشارع أو كذا، وناديت تعال يا صديق مثلا أنت مسلم، قال لك الحمد لله مسلم، فقمت وأعطيته 1 منها، فهذه كفارة وزعتها على مساكين. وقد يقول البعض طيب ليش أسأله هو مسلم، فنقول إن الكفارات الواجبة، كفارات الواجبة لا تعطى إلا لمسلم، أما الصدقات العامة فتعطى للمسلم وغير المسلم، لكن كفارة يمين، كفارة نذر، كفارة وطأ في نهار رمضان، إطعام 60 مسكين، ونحو ذلك، كفارة فطر في رمضان للمريض ونحوه، هذه لا يطعم إلا المسلمون. أما الصدقات العامة فهذه تعطى المسلم وغير المسلم. يخير كما ذكرنا بين، طبعا يجوز أنه يعطي أيضا شيئا نيا، يعني لو مثلا اشترى دجاجتين، دجاجتين ونصف، ومعها 4-5 كيلو رز، وجاء وأعطاها عائلة فقيرة، خلاص هذا الطعام يكفي لعشرة. يعني حتى تحدد نقول لك أنت لو عزمت 10 رجال ماذا ستضع لهم؟ تقول الله في الغالب بحط لي دجاجتين وصحن رز حتى يكفيهم، نقول خلاص هذه الكفارة. طيب أنا أريد أني أؤدي الكفارة غير مطبوخ، نقول خلاص خذها الدجاجتين والرز وأعطيه لعائلة فقيرة. وإن أعطيتهم شيئا من إدام، كيس فيه شوية طماطم وكوسة وجزر وكذا، فهو أحسن. ولو لم تعطيه ما في بأس، أهم شيء أن يكون إطعاما، أهم شيء أن يكون إطعاما، ويكون الطعام المعتاد. لو قال واحد يعني إطعام أهم شيء، قلت نعم، قال خلاص أنا أشتري لك كيس خبز في 5 خبزات بريال، وأشتري لك علبة حليب بريال وأعطيه إياه، والله لو أكلها ليشبع. نقول الصاحب يشبع، لكن الله تعالى ما قال إطعام 10 مساكين فقط، إنما قال من أوسط ما تطعمون أهليكم، ما قال لك أعطيه طعاما يعني لحم الكيلو 40-50 ريال وكذا، لا، أعطه الوسط. الوسط يأكلون دجاج، يأكلون الأشياء المعتادة، لكن لم يقل الله تعالى من أحسن ما تطعمون أهليكم، إنما قال من أوسط. فلم يأمرك أنك تعطيه يعني وجبة لحم كلفك 40 ريال، ولا تعطيه أيضا خبز وكاس عصير بريالين، أعطه الوسط، من أوسط ما تطعمون أهليكم. هذا أمر مهم حقيقة الانتباه إليه، لأن بعض الناس يقول والله أعطيه علبة فول وحبة تميس خبز خلاص أنا كفرت عن يميني. نقول نعم، لكن هذا ليس من أوسط ما تطعمون أهليكم، يعني هذا وليس من أردأ، لكن هذا ليس من الأوسط. فلم نأمرك بالأعلى ولم نأمرك بالأدنى، إنما لابد أن يكون وسطا نوعية الطعام. هذا في اليمين، يختار إما أن يطعم 10 مساكين أو أن يكسوهم، يشتري لكل واحد ثوب وطاقية، يشتري لك كسوة كاملة، هذه مكلف طبعا، أو تحرير رقبة. ولذلك الله تعالى بدأ بالأسهل الإطعام، بعدين الأعلى، ثم أعلاها تحرير رقبة. اللي ما يستطيع على هذا كله يصوم 3 أيام، قال ابن عباس متتابعات، وقال غيره ليس شرطا أن يكون متتابعات، فالأمر في الصيام أمره يسير، لكن الإطعام لا بد أن يكون كما ذكرنا، أن يكون 10 مساكين. وممكن نفس المسكين تقول تعال كل يوم خذ غدا من عندنا، مثلا واحد يكنس الشارع، قلت له بعد صلاة الظهر لمدة 10 أيام تعال ونعطيك غدا، وقلت لزوجتك كل يوم يأتي هذا أعطيه غداء، فهي تحط له من غداك وتعطيه، فهذا جائز أن يكون نفس المسكين 10 مرات، يعني 10 وجبات. يجوز تقديم الحنث على الكفارة أو الكفارة على الحنث، يعني أنا قلت مثلا والله أسافر مكة بعد أسبوع، ثم صار عندي شغل وعلمتني لن أذهب إلى مكة، فهنا يلزمني كفارة. فنقول قبل لا يأتي الأسبوع، يعني قلت والله لا أسافر مكة السبت القادم، لما جاء يوم الأحد والاثنين والثلاثاء، أنا إلى الآن صح قررت أني لن أذهب، لكن إلى الآن ما حنثت في يميني، ما قطعت يميني، لأن إلى الآن ما بعد جاء وقت تنفيذ اليمين. فيجوز قبل أن يأتي وقتها أني أكثر أطعم 10 مساكين وخلاص، يأتي يوم السبت ما أسافر. ويجوز أن يأتي يوم السبت ويمر علي وأكون قد حنثت، قد قطعت يميني، وأكفر بعدها. فيجوز الكفارة قبل أن تحنث، ويجوز بعد أن تحنث. لا يجزئ في الكفارة إخراج المال، يعني ما يقول الواحد والله خلاص أنا يعني لما أشتري من المطعم بيكلفني 10 ريال المسكين الواحد، أنا بعطيه 100 ريال لعائلة فقيرة، خلاص هذا عن 10 مساكين. نقول لا، الله تعالى يقول إطعام، ما قال صدقة على 10 مساكين، يقول إطعام، فالأصل أن يكون إطعاما، الأصل أن يكون إطعاما. هناك بعض الأيمان منتشرة عند الناس، حلف بغير الله والنبي ما يجوز، وحياة النبي ما يجوز، شرفي ما يجوز، كل هذه حلف بغير الله. بعض الناس يحلف يقول مثلا وحياة الله، هذه منتشرة في بعض البلدان، يقولوا حياة الله أني أفعل كذا وكذا، هذا يجوز الحلف به. لماذا؟ لأنه صفة من صفات الله، الحياة صفة من صفات الله، مثل لما يقول عزة وعزة الله مثلا وقدرة الله ونحو ذلك وعظمة الله، هذه كلها من صفات الله، يجوز الحلف بها والله أعلم. وقال صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل يا ابن آدم أنفق عليك. هذا الحديث مصداقه أيضا قول الله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، يعني أن تنفق وتجد الرزق من الله سبحانه وتعالى، إما أن يكون رزقا يعني عينيا واضحا، أو أن يكون بركة يطرحها الله تعالى في مالك. مثلا لو إنسان تصدق بعشرة ريالات ثم تصدق بعشرين ثم بمئة ثم مثلا أخته محتاجة وساعدها، ثم سبحان الله بعدها بشهرين ثلاثة قالوا له والله في ترقية، عملنا مثلا مسابقة أو قرعة أو كذا لترقيات ووقعت القرعة عليك وزاد راتبك 1000 ريال، نقول سبحان الله هذا عوضك الله شيئا تراه بعينك، أنت أنفقت 100 ولا 200 ولا 300 وأعطاك الله تعالى أضعافها. وأحيانا تكون الإخلاف عليك بالبركة، يعني مثلا الله تعالى يعطيك مثلا أنت شهريا راتبك مثلا 2000 ريال، فأنفقت مثلا قلت لأختك مدام أنك محتاجة خلاص أنا أعطيك 100 ريال، أحول لك 100 ريال شهريا من راتبي مثلا، حولت الشهر الأول والشهر الثاني والله تعالى يراك، فطرح الله تعالى البركة في مالك، فتجد مثلا أن مثلا جاركم ابنه يمرض ويطلع بآخر الليل مستوصف ويعطونه أكسجين ويأخذون منه قيمة الشغل مثلا 150 ريال 200 ريال، جاركم الثاني مثلا ربما وسيارته موقفة عند الباب جاء شخص وصدمها وراح وصلحها 1000 ريال، وأنت سبحان الله أولادك ما مريضوا وسيارتك سليمة، تجد أن الطعام عندكم في البيت، تشتري مثلا كيس الرز ويجلس فترة أكثر مما يجلس عند غيركم، هذا البركة اللي أنت ربما لا تشعر بها، فتقول يا أخي أنا صار لي سنة أعطي أحول لأختي شهريا 100 ريال من راتبي، يعني الحمد لله الله يقبل. بس يقولون إن في يأتيك مال، والله راتبي هو ولا ترفعت في وظيفتي، بل لي حقوق متأخرة في العمل أيضا ما أعطوني إياها، ما رأيت حقيقة شيئا يعني من هذا الزيادة في الرزق. نقول هناك زيادات خفية يا أخي لا تعرفها، مثل ما ذكروا أن رجلا قال لموسى عليه السلام، قال يا أو هو قال في عهد موسى، قال يا ربي كم أعصيك ولم تعاقبني، فأوحى الله تعالى إلى موسى أن قل له قد عاقبتك وأنت لا تشعر، قد سلبت من قلبك لذة مناجاتي منذ كذا وكذا، جاءتك عقوبة ما تدري عنها، فكذلك قد يأتيك خير أنت ما تدري عنه، لكن اعلم أن الإحسان الذي تحسن خاصة على ذوي الرحم، خاصة يا إخواني وأخواتي على ذوي الرحم، أفضل الصدقة الصدقة على ذوي الرحم الكاشح اللي ما يحبك وبينكم مشاكل وتتصدق عليه، هذا أفضل شيء، وأن تتصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر، فهذا بلا شك أن له فضله. ولذلك في الحديث صريح يقول يا ابن آدم أنفق عليك، أنت تعطي تخرج من جيبك وتعطي الله تعالى يضع لك أكثر مما أعطيت، وما أنفقتم شيئا فهو يخلفه، فإما أن يأتيك الرزق صريحا بالمال أو أن يأتيك بركة. واحد مثلا عنده ولد يدرس في الخارج وأن تحول له شهريا مثلا فرضا مثلا 1000 ريال، لكن كل مرة يتصل بك يقول يا أبوي والله 1000 معليش أنا بس مرضت ذيك الليلة وكذا، واليوم الثاني أنا صار عندنا زيادة دروس واشتريت كتبا، معليش حول لي 200 ريال أسدد المكتبة، حول لي 300 ريال. فلما أنت صرت تستخرج من راتبك 100 ريال لأختك أو لأمك أو لكذا توقف الطلبات ولدك. تقول سبحان الله يا ولد أنت في السابق تقول 1000 ريال ما تكفيني أو 800 أو 500 الآن من زمان ما طلبت. فقال والله يا أبوي خل أنا أحس أن وضعي مشى قدرت أدبر نفسي بال1000. تقول لا والله اللي دبرك رب العالمين ما دبرت نفسي، دبرك رب العالمين بفضله ومنته وبسبب ما وفقني إليه من هالمئة اللي أنا صرت أحولها لأمي ولا أحولها لكذا. هذا بلا شك يا إخواني ترى فيه بركة عظيمة يعني. وأيضا الاعتدال في الصدقة، واحد راتبه 2000 ما نقول والله حول أهلك وأخواتك وأمك وزع عليهم 1900 وأبقي عندك 100. الله تعالى يقول ولا تبسطها كل البسط. فالاعتدال فيه، لكن أهم شيء ألا تكون شحيحا، لا تصل إلى مرحلة أنك شحيح، لا تصل مرحلة أنك تكون شحيح. هذا اللي فيه الإشكال. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يقول إن يد الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. ملأى يعني على معناه الظاهر، فهو سبحانه وتعالى يده ملأى. يقول لا تغيضها يعني لا تنقصها. يقول الله تعالى وغيض الماء يعني نقص الماء، لما ذكر قصة نوح عليه السلام وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء يعني ونقص الماء، لما توقفت مطر السماء والأرض تتفجر توقفت نقص الماء وغيض الماء. لا تغيضها أو تغيضها، لا تغيضها بالفتح يعني لا تنقصها نفقة. سحاء، سحاء يعني دائمة الصب والهطل والعطاء، ومنه قوله تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق. سحاء الليل والنهار يعني إن سألت الله في الليل رزقا أو في النهار أعطاك. وقال صلى الله عليه وسلم أرأيتم يعني أعلمتم أخبروني أنبئوني أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم ينقص ما في يده أو لم ينقص ما في يده، كلاهما صحيح. وكان عرشه على الماء وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع. الله تعالى لا يظلم أحدا، يخفض من يشاء ويرفع من يشاء، يوسع الرزق على من يشاء ويضيق الرزق على من يشاء. ولذلك كم من إنسان اليوم يرفع في منصبه وفي جاهه وفي كذا ثم يخفض من غد، وكم من إنسان يبيت تاجرا غنيا ثم تجري جائحة على ماله ويصبح فقيرا. فيخفض ويرفع سبحانه وتعالى كما جاء في هذا الحديث. الحديث الذي بعده قوله صلى الله عليه وسلم لو اطلع امرؤ عليك ولم تأذن له فحذفته بحصات ففقأت عينه ما كان عليك من جناح يعني ما كان عليك من حرج. اطلع يعني جاء ونظر إليك، استرق النظر بغير إذن كذا، أنت في بيتك وجاء واحد في فتحة في الباب ولا حرك الباب شوي صار في فتحة وجعل يطل، سمع صوت مثلا في البيت أو كذا وجعل يطل وينظر إلى زوجتك أو إلى بناتك أو إليك، فمعك شيء، معك قلم، معك شيء وجئت وخذفت عينه أو حذفته بشيء وفقع عينه ما عليك جناح. لكن طبعا هذا يطبق فيما إذا وصلت القضية للقاضي، ليس معناه أنك تتسرع في هالأمور، لأن القاضي قد لا يقبل منك ذلك. القاضي قد يقول أعطني شهودا وأعطني كذا وكذا، لكن هذا الحديث جاء على سبيل التخويف وتعظيم عورات الآخرين، لا تتعرض للناس وتطل عليهم. وهنا قال عليه الصلاة والسلام ولم تأذن له، لأنه لو أذنت له ثم اعتديت عليه لزمك القصاص. يعني مثلا لو واحد خطب ابنتك فوافقت وقال طيب أنا أريد أني أنظر النظرة الشرعية، فقلت أنت لبنتك يا بنتي فلان خطبك، قالت طيب ما عندي مانع، فقلت طيب يا بنتي يريد يأتي اليوم العصر ويراك، قالت لا والله أنا أخجل، يا بنتي هذا شرع الله، قالت نعم أدري لكن أخجل والله ما أقدر خلاص ما أبغى أتزوج، يا بنت قالت لا أريد أتزوج إذا فيها نظرة شرعية أنا أخجل ما أريد أتزوج أبدا. فاتفقت معه أنت على أن تدع الباب مفتوحا قليلا

يقول الخطابي يقول: وكانت قريش تطيع رؤساء القبائل فقط، فلما جاء الإسلام وأمرهم بطاعة الأمراء أنكروا ذلك ولم تقبله نفوسهم، فنبههم النبي عليه الصلاة والسلام عليه فقال: ومن يطع الأمير فقد أطاعني، وبالتالي فقد أطاع الله، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. وإنما الإمام، ليش نحط عليكم أمير؟ ليش يكون في مسؤول ولي أمر؟ لماذا؟ ما الفائدة منه؟ قال: وإنما الإمام جنة. الجنة في الأصل هي الدرع، الدرع الذي يلبسه المقاتل مثل قميص من حلقات حديد، مثل السلسلة حديد، بدل ما تكون السلسلة طويلة يشبكون الحلقات هذه حتى تكون مثل قطعة القماش، ويفصلونه مثل يلبسونه، فإذا لبسوه وجاءه سهم ضرب هذا السهم في الحديد فلم يخرص إلى الجسم، قد يجرح لكن ما يستطيع يدخل إلى الجسم لأن الحديد يمنعه، هذا معنى الدرع. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في معركة بدر أو في أحد ظاهر بين درعين، لبس الدرع الأول حديد ولبس فوقه درع حديد، حتى إذا السهم استطاع أنه يدخل بين حلقات الحديد الأول ما يدخل بين حلقات الحديد الثاني. قال: وإنما الإمام جنة. الجنة كما ذكرنا هو الدرع، سمي جنة لأنه يستتر به عند القتال، فالإمام ساتر لمن وراءه لأنه يمنع العدو من أذى المسلمين، يمنع الناس من بعضهم لبعض، ولا بد للناس من أمير، من مسؤول، حتى لا تختلط أمورهم. بل حتى المسافرين إذا كانوا ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم، لو ما في أمير وهم ثلاثة أو أربعة قال واحد: يا جماعة نبغى نصلي، وقفوا بنصلي هنا على الطريق على التراب، قال الثاني: لا لا لا نبغى نصلي في المحطة بعد شوي، قال: لا يا أخي المحطة بعيدة، طيب خلاص أنا أرى أن ندخل البلد نصلي ونتغدى مرة واحدة، قال. فكل واحد بيعطيهم رأي، فإذا كانوا كذلك، إذا كان في أمير قال: خلاص يا جماعة قررنا أن نصلي في المكان الفلاني، انتهى، أرجوكم لا يقبل نقاش. فإذا كان في أمير فيلزمهم طاعته، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: فليؤمروا أحدهم، إذا كانوا ثلاثة فليؤمروا أحدهم. قال: يقاتل به من وراءه، يقاتل من ورائه، يقاتل من ورائه، يعني يقاتل الكفار والبغاة وأهل الفساد لئلا يتطاولوا على المسلمين. لو جاء ناس غزوا بلدان المسلمين أو بغاة خرجوا في البلد ما شابه ذلك، فالناس يقاتلون من وراء الأمير، لو قيل لهم أو الأعداء جاءوا يلا قاتلوهم ولا في قائد، هذا بيقاتل من هالجهة وهذا يقاتل من هالجهة، يا جماعة لازم في قائد يقودكم، من القائد؟ الأمير، نقاتل من ورائه، هو اللي يقود، يقول خلاص أنتم ميمنة أنتم ميسرة أنتم افعلوا كذا، يقاتل الناس من ورائه. ويتقى به، يتقى به يعني يجعل هو وقاية بيننا وبين عدونا، فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا، وإن قال بغيره فإن عليه منه. الأصل طاعته ما دام أنه لا يأمر بمعصية الله تعالى، وبقي بعض التفصيل لكن ندعه إن شاء الله تعالى في درس آخر بإذن الله. صلى الله أن ينفعنا وإياكم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.